إن الحمد لله نحمده ونستعينه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إن الآيات البينات من سورة الذاريات لازلنا كآخر عهدنا بها حيث كنا وقفنا عند قصة ضيف إبراهيم وهم الملائكة الذين جاءوا إليه صلوات الله وسلامه عليه في صورة بشر أو شباب حسان الوجوه فقام عليه الصلاة والسلام بضيافتهم وأكرمهم غاية الإكرام ظانا أنهم من جملة الضيوف الذين يطرقون بابه في الليل والنهار وكان عليه الصلاة والسلام قد قام بهم أحسن قيام وقدم لهم ما يجب أن يقدمه الضيف إلى نزلائه فحصل أن تركوا ما قدم لهم من طعام فعندئذ أحس في نفسه خيفة فبشروه بعدم الخوف وأنهم ملائكة أرسلهم الله عز وجل جاءوا أولا لتبشيره بأمر عظيم وهو أن الله سبحانه وتعالى قضى أن يرزقه ولدا من زوجه وهذا الولد المبشر به والذي وصفه الله عز وجل بأنه غلام عليم الغلام العليم كما سبق وأن قلنا ذكره الله عز وجل مرتين في كتابه والمقصود به إسحاق باتفاق أهل التأويل والتفسير وأما الغلام الحليم الذي قال فيه الله عز وجل وبشرناه بغلام حليم وهذا في سورة الصفات فهو إسماعيل عليه السلام فإسماعيل هو الذبيح وليس إسحاق كما يقول يعني بنو إسرائيل وكما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين فالصحيح من قول أهل العلم أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وإسماعيل هو أب العرب وإسحاق وهو إسرائيل أب بني إسرائيل ومعظم الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل وبعثهم إلى أممهم هم من بني إسرائيل أكثر الأنبياء من بني إسرائيل فكانت هذه البشرى العظيمة والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير مع أنه قد كبر عليه الصلاة والسلام وكانت زوجه عاقرا أي لا تلد وقد بلغت من الكبر عتية ولهذا استغربت وتعجبت أألد وأنا عجوز وكما في آية الذريات عجوز عقيم يعني امرأة عجوز قد يئست من المحيض وهي لا تلد ثم إنها لم يسبق لها أن ولدت طيلة حياتها فهي عقيم فأجبتها الملائكة قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم وهذه البشرى كانت لإبراهيم ولزوجه رزقهم الله سبحانه وتعالى الولد وهو إسحاق فحينئذ علم إبراهيم عليه السلام أن هؤلاء الملائكة أن هؤلاء الضيوف هم من الملائكة الذين أرسلهم الله عز وجل لكن الله عز وجل أرسلهم إلى قوم لوط وكانوا في طريقهم قد مروا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهناك علاقة بين لوط وإبراهيم، فلوط نبي من أنبياء وإبراهيم كذلك بل من أولي العزم من الرسل، وإبراهيم هو عم لوط عليه السلام، هو عمه، فلوط هو ابن أخي إبراهيم، لأن إبراهيم أبوه آزر على الصحيح من قول أهل التفسير، ولوط أبوه يدعى هاران كما في كتب أهل الكتاب، هاران ابن تارح، وتارح هذا هو آزر، فهاران هو أخ إبراهيم، وإبراهيم له أخوان، له هذا هاران وله نحور، فيكون إبراهيم عليه السلام الذي هو ابن تارح ابن آزر هو عم لوط، وآزر هو جد لوط. فهؤلاء الملائكة مروا أولا بإبراهيم واستضافهم وقدم لهم ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية وفي غيرها، لكن ما أكلوا، لأن الملائكة كما سبق أن بينا من المخلوقات التي خلقها الله عز وجل من نور، وهي لا أجوف لها، لا تأكل ولا تشرب ولا توصف أيضا لا بذكورة ولا أنوثة، فلم يأكلوا، فلما أوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشره بغلام عليم، فأقبلت امرأته في صرة، يعني وهي تصيح، فصكت وجهها أي ضربت على وجهها من التعجب، وقالت عجوز عقيم، فأجابوها قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. فحينئذ علم إبراهيم أن هؤلاء الأضياف هم من جملة الملائكة، ولهذا قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. هذه الآيات البينات التي سوف نستعين الله سبحانه وتعالى على شرحها وبيانها والإحاطة بالأحكام والفوائد التي تضمنتها هذه الآيات. فقال الله عز وجل قال فما خطبكم أيها المرسلون، القائل هنا إبراهيم عليه السلام، فما خطبكم، فما خطبكم أي ما شأنكم، ما أمركم، ما قصدكم، لأن الخطب كما يقول أهل اللغة هو الشأن المهم والحدث الجلل، والملائكة لا شك أنها لا تأتي إلا لأمر عظيم، لا تأتي إلا لأمر عظيم. فإبراهيم سألهم بعد أن قام بخدمتهم أولا، لأنه ظنهم أنهم من جملة البشر الذين كان يستضيفهم إبراهيم عليه السلام، فلما ظهر لهم أنهم من الملائكة سألهم فما خطبكم أي ما شأنكم، ما قصدكم، ما أمركم الذي جئتم إليه، فما خطبكم أيها المرسلون، في دليل على أن إبراهيم علم أن هؤلاء الملائكة قد أرسلهم الله سبحانه وتعالى، لم يأتوا من تلقاء أنفسهم. ما خطبكم أيها المرسلون، المرسلون جمع مرسل، جمع مرسل، ويقال رسول ويقول مرسل، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول ومرسل أيضا، فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. والمرسل أو الرسول مأخوذ من الإرسال، والإرسال في اللغة هو التوجيه، الإرسال في اللغة هو التوجيه، فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك، إذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك. ولهذا قال تعالى حاكيا قول ملكة سبأ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، يعني ناظرة بما يرجع هؤلاء المرسلون أي المبعوثون الذين بعثتهم بلقيس إلى سليمان بتلك الهدية، فهي تنتظر الجواب من سليمان يأتي به هؤلاء الرسل الذين بعثتهم. وقد يريدون بالرسول أيضا ذلك الشخص الذي يتبع أو يتتبع أخبار الذي بعثه، أخذا من قول العرب جاءت الإبل رسلا، أي جاءت الإبل متتابعة، والرسل إنما سميت بذلك، سميت بالرسل لأنهم وجهوا من قبل الله عز وجل، كما قال الله عز وجل ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي متتابعة. إذن فالرسل والمرسلون عليهم الصلاة والسلام مبعوثون برسالة معينة وهم مكلفون بحملها وتبليغها وأدائها والقيام بأعمالها وتتبعها أيضا، يتتبعونها في الناس حتى يؤدون ما أوجب الله عز وجل عليهم من الأداء والبلاغ، لأن من صفة الرسل عليهم الصلاة والسلام البلاغ. ما من نبي إلا بلغ، ما من نبي إلا أنذر قومه. لماذا نقول النبي يبلغ؟ لأن بعض الناس لا يجعل فرقا بين النبي والرسول، أو بعض الناس يجعل بين النبي والرسول فرقا غير صحيح، فيقولون مثلا، وهذا هو التعريف الشائع، أن الرسول هو الذي بعثه الله سبحانه وتعالى برسالة جديدة في أمته التي بعثه الله عز وجل ويأمره بتبليغها، وقالوا أما النبي فهو الذي يوحي الله سبحانه وتعالى إليه ولكن لا يأمره بالتبليغ، مع أن هذا التعريف شائع عند بعض العلماء لكن ليس بذلك التعريف الذي يعول عليه، لأن أفضل ما قيل في الفرق بين النبي والرسول، ومعلوم أن كل رسول فهو نبي ولكن ليس كل نبي رسولا، ولهذا قالوا أن الرسول هو من بعث برسالة جديدة وأمر بتبليغها، أما النبي فإنه لم يبعث برسالة جديدة وإنما بعث لتقرير شرع من كان قبله، لكن ينبغي أن يبلغ لا يوحى إليه دون تبليغ، فالأنبياء مبلغون وكذلك الرسل مبلغون، والفرق بينهما أن الرسول يأتي برسالة جديدة وأما النبي فلا يأتي برسالة جديدة وإنما يكتفي بتبليغ شرع من كان قبله من النبي أو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى كما بعث من البشر رسلا بعث كذلك من الملائكة رسلا، كما قال تعالى والمرسلات عرفا على أحد التفسيرين، وقال الله عز وجل في جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم، فقوله تعالى في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم، المراد بالرسول هنا هو جبريل عليه السلام، فجبريل هو رسول الله إلى رسله من البشر، يأتون بالوحي، يأتون بالوحي، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول من رب العالمين إلى أمته أو إلى الناس كافة. إذن فهؤلاء الملائكة مرسلون من الله عز وجل، ولا ندري كم كان عددهم، وإن ذهب بعض المفسرين كابن كثير أن الملائكة الذين استضافهم إبراهيم والذين أرسلوا في تلك المهمة وهي إرسال العذاب وإنزال العذاب على قوم لوط لما كانوا عليهم من الفاحشة والفعل القبيحة، أنهم كانوا ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل، ولكن هذا يعني كلام يروى وليس له سند يرجع إليه، فالذي أخبر الله عز وجل أنه ملائكة لم يكن واحد، ولا يمكن أن نسمي أحدا أو نقول أنهم ثلاثة أو أربعة، المقصود أنهم ملائكة، لأن كما جاء في الآية قال فما خطبكم أيها المرسلون، دل على أن أكثر من واحد، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. هنا تجيب الملائكة لما سألهم إبراهيم عليه السلام وقد كانوا في صورة بشر، وقد سبق الكلام على أن الملائكة لها قدرة في التشكل، تتشكل في صورة بني آدم بقدرة الله عز وجل، قالوا إنا أرسلنا، إنا أرسلنا لم يذكروا هنا من أرسلهم، ولا شك أن الذي أرسلهم وبعثهم هو الله عز وجل، لأنه من المعلوم أنه لا يبعث ولا يرسل أحدا من الملائكة إلا خالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أمرين، لما قالت الملائكة لإبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، هذا يدل على أمرين اثنين، الأمر الأول أن الملائكة لها وظائف متعددة، لها وظائف متعددة، والملائكة لها علاقة قائمة مع جنس بني آدم كافرهم ومؤمنهم، ولها علاقة خاصة مع المؤمنين، ولها أيضا علاقة خاصة مع الكفار، فهي كما تنزل بالوحي والخير والعلم والهدى إلى المؤمنين فكذلك يرسلها الله سبحانه وتعالى لإنزال العذاب وإحقاق العذاب على الكفار المكذبين بالرسل. الأمر الثاني يدل على أيضا أن الملائكة مطيعة لله عز وجل، منقادة لأمره، سريعة التنفيذ لما أمرها الله عز وجل، سريعة التنفيذ لما أمرها الله عز وجل، وهي مدركة لمهامها لوظائفها غاية الإدراك، بدليل أنهم بيّنوا لإبراهيم إلى من أرسلوا وبما أرسلوا، ما تلعثموا في الكلام، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا، أي أرسلنا الله إلى قوم مجرمين، قوم معلومون، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. يعني الله عز وجل أنزلهم إلى قوم لينزلوا بهم العذاب، وهذا غاية ما يكون في الأداء والإتقان. ولهذا وصف الله عز وجل الملائكة بأنهم عباد مكرمون يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه، كما قال الله عز وجل في سورة التحريم: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمرون. قالوا إنا أرسلنا، لما كانت الجهة المرسلة لهم معلومة ما قالوا أرسلنا الله، أرسلنا أي أرسلنا الله عز وجل. إلى من؟ قالوا إلى قوم مجرمين، إلى قوم مجرمين، هذا وصف في غاية الذم. وصفت الملائكة قوم لوط بأنهم مجرمون، مأخوذ من الإجرام أو الجرم، والإجرام هو ارتكاب الجرم، والجرم هو الإثم العظيم، الجرم هو الإثم العظيم. ولهذا تجدون في كتاب الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى يطلق لفظ الإجرام على الذنب العظيم، وليس ثمة ذنب أعظم وأشنع عند الله عز وجل من الكفر والشرك. ولهذا كلما ذكر الله عز وجل لفظ الإجرام أو الجرم إلا وخص به من الكفر وأهله. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، يوم ترى المجرمين مقررين في الأصفار سرابلهم من قطران، كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون، إن المجرمين في ضلال وسعر. فكلما وصف الله سبحانه وتعالى الكفار إلا وذكرهم بهذا الوصف الذي هو وصف الجريمة، وهؤلاء القوم وهم قوم لوط عليه السلام كانوا قد وقعوا في جريمة شنعاء وفي فعلة قبيحة نكراء ما سبقهم بها أحد من العالمين، وقد قال لهم نبيهم عليه الصلاة والسلام وهو لوط على هذه الفاحشة التي كانوا يأتونها، وهي فاحشة اللواط والعياذ بالله، قال لهم ما سبقهم بها من أحد من العالمين. ومما يدل على أن هذه الفعل التي كانوا عليها من أقبح ما يرتكبه الإنسان أن الله سبحانه وتعالى أطلق عليها في القرآن لفظ الفاحشة، والفاحشة من أصول المحرمات، هكذا أطلق عليها بالألف واللام المعرفة، بينما الزنا لما ذكره الله عز وجل وصفه بأنه فاحشة لكن بالتنكير، قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن في اللواط قال الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فدل على أن هذه الجريمة وهي جريمة اللواط من الخصال القبيحة، بل هي من أفحش الفواحش، وهي جريمة نكراء، من يتعاطاها فاعلا أو مفعولا فيها فقد وقع في الجريمة أو وقع في جرم عظيم، مما يدل على خبثها وعلى عظم وغلظ عقوبتها من الله سبحانه وتعالى، لأن مثل هذه الجريمة لا يقرها دين ولا يقرها عقل ولا تقرها فطرة، حتى فطرة الإنسان تأباها، لأن هؤلاء المتعاطين لهذا المنكر يعني قد تركوا ما أحله الله سبحانه وتعالى لهم انسلخوا وخرجوا وتركوا المعهود الذي هو إتيان النساء، وكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء. ولهذا قال لهم نبيهم وهو لوط عليه السلام: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، بل أنتم قوم عادون. فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن هؤلاء الملائكة جاءوا لهؤلاء القوم الذين كانوا يتعاطون هذه الفاحشة وهذه الجريمة النكرة. مما يدل أيضا على أن هؤلاء القوم استحقوا مثل هذا العذاب، مما يدل على أن هذه الخصلة التي كانت فيهم وهي خصلة اللواط أنها فعلة قبيحة، أن الله تبارك وتعالى غلظ عقوبته، بدليل أن الله عز وجل ذكر قصة لوط عليه السلام وقومه في القرآن في مواضع كثيرة. ومن المعلوم المعروف أن الله عز وجل إذا ذكر شيئا في كتابه وكرره في مواضع، كرره في مواضع وألفت إليه غير مرة، ماذا يدل؟ يدل على أهميته وخطورته. وقصة لوط عليه السلام ذكرها الله عز وجل في القرآن في 9 مواضع، في 9 سور من القرآن. وكلما ذكر قصة لوط وقومه إلا وذكر فعلتهم التي كانوا يقومون بها وهي هذه الخصلة القبيحة، ثم يذكر بعد ذلك ما سلطه الله سبحانه وتعالى عليهم وما ألحقه بهم من العقاب والعذاب الأليم. فلو أتينا مثلا بالترتيب نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة لوط وقومه مع ذكره للفاحش التي كانوا عليها، مع ذكره أيضا للعذاب الذي سلطه عليهم. جاء هذا في سورة الأعراف في ماذا؟ في 5 آيات. ثم جاءت سورة هود في 15 آية، قصة لوط وقومه في سورة هود في 15 آية. ثم جاءت سورة الحجر قصة لوط وقومه في 26 آية. ثم جاءت بعد سورة الحجر سورة الشعراء، وفيها سورة الشعراء حتى أكون في بالضبط في 16 آية. ثم بعد سورة الشعراء جاءت سورة النمل في 5 آيات. ثم بعد ذلك جاءت سورة العنكبوت في 7 آيات. ثم جاءت سورة الصفات في 6 آيات. ثم جاءت هذه السورة التي نحن بصدد تفسيرها سورة الذاريات في 7 آيات. ثم جاءت أيضا سورة القمر في 6 آيات. إذن هذه 9 سور من كتاب الله سبحانه وتعالى، كلها في ماذا؟ في بيان شناعة وقباحة هذه الخصلة التي كان يأتي هؤلاء القوم، مع ذكر العقوبة التي سلطها الله سبحانه وتعالى عليهم. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي في حديث حسن قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط والعياذ بالله. فهي إذن جريمة شنعاء. ولهذا قال العلماء كانت يعني عقوبة اللواط أو كان الحد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على هذه الفعلة هو القتل، هو القتل. ولهذا كانت هذه العقوبة أغلظ من عقوبة الزنا، لأن عقوبة الزنا أهون، لأن الرجل إذا زنى في الشرع إذا كان محصنا يعني إذا كان متزوجا يرجم بالحجارة حتى يموت. أما إذا كان غير متزوج أي غير محصن فإنه لا يقتل، لا يرجم، وإنما يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، يغرب عام عن بلده. هذه العقوبة فهي أهون، لكن الذي يتعاطى هذه الفعلة فإنه يكون في حقه ذلك الحد المعروف بالقتل، القتل في كل حال إذا كان الفاعل والمفعول به عاقلين بالغين سواء كان محصنين أو غير محصنين. الدليل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فاقتلوا الفاعل والمفعول به، يعني ولم يبين سواء كان محصنا أو غير محصنا، فدل على أن الفاعل والمفعول به لابد أن ينفذ عليه هذا الحد وهو القتل. ومما يدل على صحة هذا المذهب وقوته أن الصحابة ذهبوا إليه، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول فيه ممن يتعاطى هذه الفعلة. قال: وإنما اختلفوا في كيفية قتله، كيف يقتل. فذهب بعض العلماء وقوم إلى أنه يقتل حرقا، يعني يحرق، وهذا أغلظ ما يكون في العقوبة، يعني القتل عن طريق الإحراق. وهذا ذهب إليه أكثر الأئمة، حتى قال الحافظ المنذري أن أربعة من الخلفاء ذهبوا إلى إحراق الفاعل والمفعول به، وهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعلي بن أبي طالب، وهما منهما في العلم وقوة الحكم، وكذلك عبد الله بن الزبير وهشام بن عبد الملك. فهؤلاء أربعة من الخلفاء كانوا يرون أن اللوطي الفاعل والمفعول به يقتلان حرقا بالنار. وذهب بعض العلماء إلى أنه يقتل رجما بالحجارة، وهذا قال به الإمام الشعبي والزهري، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وهناك مذهب ثالث ممن يقول أنه يرمى، يعني الفاعل والمفعول به يرمى من أعلى شاهق في البلد، يعني أعلى مكان في البلد يرمى منه ثم يتبع بالحجارة، وهذا قول ورأي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. إذن فكان أرجح المذاهب في هذا هو قتل من يتعاطى هذه الفعلة سواء كان فاعلا أو مفعولا به، إذا كان عن اختيار وعن رضا منه، وهذا خلافا لمذهب أبي حنيفة الذي يقول بالتعزير. وقد ضعف الإمام الشوكاني مذهب من يقول أنه يرمى بالحجارة كما يفعل بالزاني، وضعف أيضا قول أبي حنيفة الذي يقول بأن اللوطي يعزر، يعني يحبس أو يضرب. قال: والمذهب الحق والصحيح هو المذهب الذي يقول بقتله، لأنه إجماع من الصحابة، وأكثر من ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفتوى النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فإن هذا الحد الذي أوجبه الله عز وجل على المتعاطين لهذه الفعلة، هذا أوفق ما يكون في الرحمة والحكمة، فيها رحمة حتى للجنات، وفيها رحمة للمجتمع لأنها تطهير من هذه الرذيلة، وهي أيضا فيها حكمة. وللأسف الشديد الآن لما رأينا هذا التساهل، ولما رأينا هذه الفواحش التي فشت في المجتمعات وأصبح الناس يقننون لها، بل وينشئون الجمعيات، وهذا في الحقيقة لم يكن في بلاد المسلمين بحمد الله عز وجل، ولكن ظهر الآن في المجتمع الكافر في البلاد الغربية، أصبحت الآن جمعيات ولها قانون يحميها، ولها أموال، ولها إدارات تديرها، ولها جهات يعني تحميها قانونيا وقضائيا، يروجون لهذه الفواحش ولهذه الرذائل، حتى صار جيل كبير منهم الآن لا يعني يخضعون لهذه الفطرة التي خلقهم الله سبحانه وتعالى بها أو لها. تركوا نساءهم، وأصبح الرجل يتزوج مع الرجل، وأصبحت المرأة تتزوج مع المرأة، والعياذ بالله. وأصبح الآن حتى يوجد يعني من يعني يسهل لهم هذه العملية، ومن يوثق لهم هذا الزواج الذي يسمونه زواج. وللأسف الشديد يعني ما من شيء، وهذا ظهر بالتجربة، ظهر في بلاد الكفر إلا ووصل إلى بلاد المسلمين. ونجد الآن يعني غير في المدة الأخيرة لما وجدت تلك الحملة التي كانت في بلاد الكفر في الدنمارك، وهذه البلاد التي يقولون بأنها التي ترعى الحريات ويعني تراعي مشاعر الناس وكذا، وقامت بتلك الحملة الشنعاء يعني في الإساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الصور، عملهم الله سبحانه وتعالى بما يستحقون، ودمر عليهم هذه الأرض التي يتنعمون فيها، انتقلت بعد ذلك العدوى إلى بلاد المسلمين. وأنتم ربما سمعتم هذه الأيام من ينشر بعد هذه الصور في بعض، حتى في بعض المساجد. يعني إذن لسنا نحن الآن في مأمن، ولسنا الآن في حماية، لأن ما عندنا الآن قوانين زاجرة رادعة، كل ما يظهر الآن في أوروبا في بلاد الغرب يصل إلى بلادنا، يصل إلى بلادنا. وأنا أتكلم اليوم في مثل هذا الموضوع، ولعلكم تسمعون لا سمح الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام أن تقوم جمعية من الجمعيات تحاول يعني أن تجعل قانونا تحمي هؤلاء الناس الذين يتعاطون مثل هذه الفعل القبيحة. ولهذا لابد أن نكون يقظين، ولابد أن لا نستغفل، لأن هؤلاء الكفار يعني ما يريدون لنا خيرا. هؤلاء الكفار أفلسوا في قيامهم وفي مشاعرهم وفي قلوبهم، وأصبحوا الآن أشبه بالحيوانات أو أضل. ومع ذلك لما رأوا أن أنفسهم في هذا الحضيض لم يرضوا أن ينفردهم بهذا الحيوانية وبهذه البهيمية، فأرادوا أن ينقلوها إلى بلاد المسلمين. ينقلونها طبعا، لأنه يوجد من المسلمين من يعجب بهم، ويوجد من المسلمين من يحبهم، ويوجد من المسلمين من يواليهم، ويوجد من المسلمين من يذهب إليهم، ويوجد من المسلمين من يجلب شرهم. الآن أصبحت الناس تأتي بهذه القنوات الفضائية، وبعد ذلك يعني يعطي الأب للابن ما يريد، يعني قال شد هذيك وش اسمه الهم هذيك هي كوموند وش يقولها، ويقعد يعبص هكذا يدور هذا. قال لي كاين آلاف آلاف لهذا القنوات هذا، تنجم في ليلة برك هذا تشوف 700 من 100 قناة، ترى العجائب. وهذا كله هو تدمير، هذا تدمير للأمة، تدمير لأخلاقها، تدنيس لعقيدتها، بل مسخ لشخصيتها. ولهذا إذا نحن لم يعني نقف ضد هذا الزعف وضد هذا هذه الحرب الشنعاء، لا وصلنا إلى ما إلى ما قد يصل هؤلاء. وهؤلاء الحق مفلسون من قيم، ما عندهم دين، لكن احنا الحمد لله عندنا دين وعندنا أخلاق وعندنا كذا. ولهذا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء إلا وحذر منه، ما تركت فتنة أضر على أمتي من النساء، أخوف ما أخاف على أمتي من عمل قوم لوط. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور هكذا، وإنما علم بإخبار الله سبحانه وتعالى له أن هذه الأمة سوف تتخلى عن دينها، وسوف تزهد في دينها، وسوف يقل ارتباط الناس بالعلم الشرعي، وتندثر أخلاقهم، ويأتي هؤلاء الكفار فيؤثرون فيهم، ويعملون على مسخ شخصيتهم وإخراجهم من دينهم، فتحل تلك الآفات التي كانت في ديارهم بديار المسلمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا هذه الشرور ما ظهر ومنها وما بطن. ولابد أن نستعيذ بالله في كل وقت من هذه الشرور ومن كيد الأعداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان. لأننا والله أيها الإخوة في يعني في حرب نكراء، وفي زمن الإنسان لا يأمن فيه على دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. والإنسان ما يقولش أنا في مأمن ولا في حماية، لأن الإنسان حتى وإن كان هو يأتي إلى المسجد، لكن لا شك أنه هو مسؤول عن محيطه، مسؤول عن جيرانه، مسؤول عن أولاده، مسؤول عن بناته، مسؤول عن زوجته. فإذا لابد أن نوفر أكبر قسط من الحماية. قد خرج يعني شيء من هذا الموضوع الذي أنا فيه، لكن لا بأس أن ننبه إلى مثل هذه الأمور، لأنها تستحق يعني أن نكون دائما في الواجهة، وأن نعرف ما يحاك لنا من عند هؤلاء الكفار. فالحاصل ونرجع إلى الموضوع، فهؤلاء الملائكة لما سألهم إبراهيم قال له عليه الصلاة والسلام فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إن أرسلنا إلى قوم مجرمين، وصفهم بالإجرام، لنرسل عليهم حجارة من طين. لنرسل يعني أمرهم الله عز وجل بأن يرسلوا عليهم حجارة من طين. هذه الحجارة التي عذبوا بها أو عذب بها قوم لوط ليست حجارة عادية، ولهذا قال تعالى حجارة من طين. قال العلماء حجارة من طين حتى لا يتوهم أن هذه الحجارة هي من الماء البارد، يعني من البرد، من التبروري، ماشي تبروري حبط عليهم، وإنما هي حجارة من طين. ليس ذلك الطين الذي يتفتت، يعني إذا ضرب به الإنسان قد يتفتت على رأسه أو إذا أصاب بدنه، بل هي حجارة صلبة شديدة كأنها الأجر، ذلك الطين الذي يطبخ على النار فيصبح شديدا. حتى قال بعض العلماء أن هذه الحجارة التي كانت ترسل عليهم إذا سقطت على رأس رجل خرجت من دبوره، لا يعترضها لحم ولا دم ولا شحم ولا عظم، تدخل من رأسه تخرج من دبوره. وإن تكلم أهل التفسير في ماهية وحقيقة هذه الحجارة، لكن هو ضرب من التخمين وليس له ما يدل عليه. فبعض العلماء يقول أن هذه الحجارة كانت يعني لها علامة، لأن الله عز وجل قال مسومة، مسومة يعني معلمة، قالوا أنها كانت بيضاء وسوداء، وبعضهم قال كان فيها حمرة وسواد، وبعضهم قال مسومة أي معلمة، معلمة أي عليها علامة. هذه الحجارة من طين، قال الله عز وجل أي قاسم مسومة، مسومة بمعنى معلمة، معلمة. قال إما تحتمل أن تكون لها علامة معينة تعرف بها، إما بلون حتى لا تخطئ من وجب وقضى الله عز وجل أن يكون من المرجومين، وإما أن تكون هذه الحجارة مكتوب أو معروفة بأنها أرسلت للعذاب، هذه حجارة أرسلها الله عز وجل للعذاب، يعني تعرف بأنها موجهة لتعذيب قوم. والذي ذهب إليه أكثر المفسرين أن المقصود بقوله تعالى حجارة من طين مسومة عند ربك يعني معلمة عليها علامة، أي كل حجر مما ترمي به الملائكة وترسله الملائكة مكتوب على كل حجر اسم من تهلكه، كل حجر بصاحبها، يعني إذا نزلت تذهب إلى صاحبها الذي قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون من المعذبين. هذه حجرة عليها اسم فلان تنزل عليه، وهذه على اسم فلان تنزل عليه، وهذه تنزل على الآخر، يعني الله سبحانه وتعالى أحصاهم وعدهم عدا، فبالتالي جمعهم، وكل حجرة جعل الاسم الذي تحل بصاحبها فتهلكه، مسومة عند ربك. حتى الملائكة قالت ليس لنا نحن في هذا تصرف، هذه الحجارة معلمة من عند الله سبحانه وتعالى، في من قضى الله سبحانه وتعالى بأمره القدري أن يكون من المهلكين وأن يكون من المعذبين وأن يكون من المرجومين، مسومة عند ربك للمسرفين. هنا أعطى لهم وصف آخر، مع أن في الوصف الأول قال بأنهم أهل إجرام مجرمين، وهنا قال للمسرفين، والمسرف هو المجوز للحد، ولا شك أن هذا مجوز للحد، إنسان يتعاطى مثل هذا القبيح. الله سبحانه وتعالى خلق الذكر وخلق الأنثى وجعل ميل الرجل للأنثى، والله سبحانه وتعالى نظم هذه العلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة، تكون عن طريق الزواج لا عن طريق السفاح، لأن الزواج تحفظ به الأنساب، أما السفاح فتضيع فيه الأنساب وتكثر به الأمراض. ومع ذلك هؤلاء قلبوا القضية رأسا على عقب، دنسوا هذه الفطرة التي خلقهم الله عز وجل عليها، تركوا النساء، تركوا النساء، ثم تعاطوا هذه الفعلة. فقال الله عز وجل بأنهم أهل إسراف، المسرف هو المجوز للحد، مسومة عند ربك للمسرفين. قال سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. هنا جاء قضاء الله سبحانه وتعالى، أي أمر الله سبحانه وتعالى، أمر الملائكة، أمرناهم أمرا قدريا، كما قال الله عز وجل للوط فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدا، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني الله سبحانه وتعالى أمر لوط بأن يخرج هو وأهله ممن آمن به، ولوط كما يقول أهل التأويل خرج هو وله ابنتان، وطبعا معه امرأته، لكن هذه الامرأة لم تكن من الناجين، لأنه لاحقها ذلك العذاب الذي أصاب قوم لوط، لأنها كانت تدل قومها على أضياف لوط، لما يأتونه تقول لهم تعالوا قد جاءه هؤلاء الرجال، فكانت تدل قومها على أضيافه، فكانت من المهلكين. فقال الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أخرجنا يعني أنجيناهم، الإخراج هنا إخراج نجاة من العذاب، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، من كان فيها من المؤمنين الذين آمنوا بالرسل واتبعوهم ظاهرا وباطنا، لأن المقصود هنا من قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين أي الذين كانوا متبعين للوط عليه السلام، ومن كان في ذلك الوقت على الإيمان بلوط عليه السلام كان لوط وأهله فقط، لأن الله عز وجل ماذا قال بعد ذلك؟ قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قرية كاملة، قوم برجالهم ونسائهم وأولادهم لم يستجب للوط أحد، قرية بكاملها. قال الله عز وجل فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما كان فيها إلا لوط وأهله ومرأته بطبيعة الحال كانت من المهلكين. وهذا كما يقول العلماء فيه دليل على أن الإنسان همه في هذه الحياة وهم الداعية إلى الله عز وجل في هذه الحياة أن يبلغ وأن يجاهد في سبيل الله وأن يقول كلمة الحق وأن يسهر على التأديب والتعليم والتربية والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهداية الناس. ثم بعد ذلك لا يهمه إن استجاب الناس أم لم يستجيبوا، ما تقول أنا لماذا لم يستجب لي؟ هذا لوط عليه السلام، ولا شك أن الأنبياء ما قصروا في تبليغهم ولا في دعوتهم، بلغوا البلاغ الكامل وجاهدوا في الله حق جهاده، ومع ذلك ما آمن معه. قال الله عز وجل لما أراد أن يعذب قومه قال فما وجدنا فيه غير بيت المسلمين. قال العلماء غير بيت المسلمين هو بيت لوط فقط، فما وجدنا فيه غير، حتى قال الإمام قتادة وهو من كبار المفسرين من التابعين كما روى ذلك الطبري في تفسيره بإسناد حسن أنه قال يعني لو كان في هذه القرية أكثر من مؤمن يعني من غير لوط وقومه لأنجى الله سبحانه وتعالى تلك القرية ولم يرسل عليها العذاب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أهل الإيمان بل يحفظهم. وعبارته الإمام قتادة قال لو كان فيه أكثر من ذلك لأنجاهم الله عز وجل ليعلموا أن الإيمان عند الله محفوظ، لأنه لا ضيعة على أهله، لا ضيعة على أهله. لكن قدر الله سبحانه وتعالى الذي سبق، فقال الله عز وجل فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ما وجدنا يعني ما كان من المؤمنين الناجين الذين آمنوا بالرسول ظاهرا وباطنا ما وجدنا غير بيت من المسلمين. لكن هنا قد يقول الإنسان لماذا قال الله سبحانه وتعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، مع أنه لو تتبعنا السياق لكان يقول فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين. الجواب على هذا من جهتين، أو الجواب على ذلك بأمرين. الأول ما قاله بعض العلماء أن الإسلام هو الإيمان، فقوله عز وجل فقوله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أي من المؤمنين، فقالوا بأن الإسلام هو الإيمان. وإنما هذا تنويع عبارة، وهذه قاعدة سبق وأن تكلمنا عليها. يقول العلماء أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع يعني في سياق أو في آية افترق في المعنى، فيكون الإسلام هو الانقياد الظاهر وهو الإتيان بأركان الإسلام، ويكون الإيمان هو الاعتقاد الباطني، يكون التصديق بالقلب. لما نأتي مثلا إلى قول الله عز وجل في سورة الحجرات وقد مرت هذه الآية وقد شرحناها، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فهنا الإيمان غير الإسلام، لأن الأعراب هؤلاء ادعوا الإيمان قالوا آمنا، فالله عز وجل قال لم تؤمنوا يعني لم تؤمنوا حقيقة الإيمان، ذلك الإيمان الذي يخرج من القلب، ذلك الإيمان الصحيح الجازم، ولكن قولوا أسلمنا. أسلمتم أنتم في الظاهر، ما عندكم إيمان قوي، ما عندكم عقيدة سليمة، أسلمتم في الظاهر، صليتم وصمتم وكذا، وهذه قد يفعلها المنافقون. ولهذا المنافق يقال بأنه مسلم ولكن لا يكون مؤمن، ولهذا قال العلماء فكل مؤمن فهو مسلم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كل مسلم مؤمن، لأن المنافق يظهر الإسلام، قد يصوم وقد يصلي حتى مع المسلمين ولكن قلبه ليس فيه إيمان، يبطن الكفر. وكذلك ما جاء في حديث جبريل لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشره. لما سألوا عن الإسلام قالوا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فالإسلام هنا غير الإيمان، يكون الإيمان هنا بمعنى الاعتقاد الباطني التصديق بالقلب، ويكون الإسلام هو الانقياد للظاهر. ولهذا المنافق نقول بأنه مسلم لأنه أظهر الإسلام ولكن لا يكون مؤمنا. لماذا؟ لأنه يبطن الكفر والعياذ بالله. والإسلام والإيمان إذا افترقا فيكون الإسلام هو الإيمان. فتقول مثلا رجل هذا مسلم بمعنى أنه مؤمن، أو قلت أنه مؤمن فهو مسلم. هذه من الألفاظ التي قال العلماء كالبر والتقوى، كالفقير والمسكين، إذا افترقا اجتمع. يعني إذا افترقا، هذا كان في آية وهذا في آية، أو هذا في سياق وهذا في سياق، هذا في جملة وهذا في جملة، يتفقان في المعنى. أما إذا اجتمع في سياق أو في آية افترق في المعنى. فهنا قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المسلمين، أي فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. هذا جواب. الجواب الثاني وهو الذي ذهب إليه أكثر أهل العلم وهو الصحيح، أن الله عز وجل لما قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أي أنجينا من؟ أنجينا المؤمنين. والله سبحانه وتعالى لا يظلم عباده، لأن المؤمن يجازيه الله عز وجل بالإحسان إحسانا، حتى لو أرسل الله عز وجل العذاب فإنه ينجي المؤمن، بل حتى وإن أخذه العذاب فإن ذلك العذاب يكون رحمة له ولا يكون عذابا له. لكن الله عز وجل قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني نجينا، أخرجنا أي نجينا هؤلاء المؤمنين الذين اتبعوا لوط وآمنوا به ظاهرا وباطنا. قال فما وجدنا فيه غير بيت من المسلمين. لماذا عدل عن كلمة المؤمنين إلى المسلمين؟ لأن امرأة لوط كانت من قوم لوط، مع أن الله سبحانه وتعالى أهلكها، فهي من الموجودين ولكن ليست من الناجين. لماذا قال الله عز وجل فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين؟ لأنه لو قال فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين لدل على أن امرأة لوط مؤمنة وليست كذلك، بل هي كافرة، بل هي كافرة، ولهذا لحقها العذاب. فقال الله عز وجل فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فهي مسلمة في الظاهر، نعم هي مسلمة في الظاهر، مسلمة في الظاهر، ولكن كفرها كان كفرا مستورا بمثابة النفاق. قال العلماء أن خيانة امرأة لوط وامرأة نوح لم تكن في الفاحشة، لأن الله عز وجل قال في سورة التحريم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال العلماء لم تخنهما بالفاحشة، لأن النبي لا يمكن أن يتزوج بامرأة تتعاطى الفاحشة أبدا، ما يكون هذا، لكن خيانتهما كانت كما قال بعض العلماء كانت في الكفر، وبعضهم قال أنها كانت تدل أضيافه، تدل قومها على أضياف من كان يأتونه حتى تشجعهم على الفاحشة. فالله سبحانه وتعالى ألحق العذاب بقوم لوط وبامرأة لوط لأنها كانت معهم، ولهذا الله عز وجل قال فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، لأنه حتى تدخل فيه امرأة لوط، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ألحق بها العذاب، ألحق بها العذاب كما ألحق بقوم لوط. فما وجدنا فيها غير بيت للمسلمين، ثم قال تعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. انظر وتركنا فيها آية، القائل من هنا؟ هو الله عز وجل. تركنا فيها آية، الآية قال العلماء هي العلامة، وهذه العلامة هل هي علامة حسية يعني نراها، هذه الآية نراها بأعيننا ونشاهدها، أم أنها علامة حسية، أم يمكن أن نقول هما معا، يعني علامة حسية وعلامة معنوية؟ وهنا قاعدة في التفسير مهمة، قال العلماء إذا احتملت الآية على معنى على أكثر من معنى، هذه قاعدة مهمة جدا، إذا احتملت الآية أي آية في القرآن أكثر من معنى ولم يكن هناك مرجح، يعني أن يرجح معنى على معنى ولا منافة بينهما، وجب حملها على المعنيين جميعا، وجب حملها على المعنيين جميعا. أشرح القاعدة، كاين آية في القرآن مثلا لها أكثر من معنى، لها مثلا معنيان أو ثلاث معاني، هذه المعاني لا يمكن أن نرجح معنى على آخر، ثم لا منافة بينها، يعني تنجم تقول بهذا وتقول بهذا وبهذا، كيف نعمل؟ نحمل الآية على جميع المعاني. إذا احتملت الآية أكثر من معنى ولا مرجحة لإحداهما على الأخرى، لإحداهما على الأخرى ولا منافة بينهما، وجب حمل الآية على المعنيين جميعا. ولهذا قال العلماء هنا في قول الله عز وجل ولقد تركنا فيها آية، أي تركنا فيها آية حسية يعني يشاهدونها، وآية معنوية. الآية الحسية ما هي؟ يقال الآن لأن هذا المكان يوجد الآن في الأردن، كانت هنا بحيرة تسمى بحيرة لوط، ما زالت إلى الآن، ما زالت إلى الآن وقد شاهدوها، ولهذا قال تعالى ولقد تركنا فيها آية. وفي سورة العنكبوت قال ولقد تركنا منها آية بينة، تركنا منها آية بينة، هذا مما يدل على أن هذه الآية ظاهرة باقية، تركنا منها آية بينة بمعنى آية ظاهرة تبقى إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يقال أنه هذا المكان الموجود الذي يسمى الآن بحيرة لوط موجود، من ذهب يرى أن ذلك المكان موحش، وأن ذلك المكان هو الذي الله سبحانه وتعالى أنزل هذا العقاب بهؤلاء القوم المجرمين. فصدق قول الله عز وجل ولقد تركنا فيها آية، أي علامة يشاهدها الناس إلى أن تقوم الساعة. والأما الآية المعنوية فإنها تبقى عظة وعبرة، لمن؟ عظة وعبرة لأن الله سبحانه وتعالى جعلها قرآن تتلى إلى يوم القيامة، والقرآن هذا باق إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. فكل ما قرأ هذه القصة تبقى له عبرة. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ قال ولقد تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. هذه الآيات في الحقيقة من ينتفع بها؟ من يخاف؟ من يعقل؟ هو الإنسان الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقرأ كتاب الله عز وجل. ولهذا قال تعالى ولقد تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، سيذكر من يخشى، أي الذي يتعظ والذي يتذكر والذي ينتفع بالمواعظ هو الذي يخشى ويتذكر ويتدبر. أما أولئك الذين قست قلوبهم والذين طمست أعينهم والذين ألغيت عقولهم فصاروا كالبهائم، فهؤلاء والله كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن، يعني لو سلط الله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. بعض العباد للأسف الشديد يعني هو يعيش يرى بأم عينه بأنه يعذب، بأن الله سبحانه وتعالى يعذبه، لا بركة لا في الأموال ولا في الأولاد ولا في الأوقات ولا في الصحة ولا في أي شيء، عذاب من فوق عذاب، ولا يشعر ولا يحس بأنه مقصر وأنه مفرط. ولهذا الإنسان لابد أن ينظر. كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يقول إذا عصيت الله عز وجل فإني أرى أثر ذلك في دابتي. تعرفوا الدابة اللي يركبها، يعني الجمل تاعه ولا الحمار تاعه اللي يركبه، كيصيبه يتعوش يقول لعل هذا من معصية فعلتها فعاقبني الله سبحانه وتعالى عليها. ويقال أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يعني إذا قصر في شيء يبيت الليلة كاملة وهو قائم لله عز وجل يستغفر ويتوب، يقول أن هذا من جراء تقصيري. وكان أحيانا يبيت الليلة وهو يصلي ويدعو الله عز وجل فيقال له ألا تشفق على نفسك، فكان يقال له إن الحمار إذا زيد في علفه زيد أيضا في عمله، الحمار لما تطيل العلف بس يزيد يخدم. قالهم كذلك نحن نأكل رزق الله سبحانه وتعالى صباح مساء، إذا لابد أن نقابل هذه النعم بدوام الطاعة والشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه كما قيل إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. كثير من الناس للأسف الشديد يرى هذا الابتلاء ويرى هذه الآيات في نفسه وفي ماله. يأتيك بعض الناس يقول لك والله أنا ما عندي كذا وعندي مشاكل كذا، يا إنسان انتبه، الله سبحانه وتعالى يوقظك. لماذا جعل هذه الآيات؟ لماذا جعل هذه العلامات؟ هذا الذي يصيبنا الآن بين فينة والأخرى، يعني نعيش في أرض واحدة وفي كوكب واحد ومع ذلك نرى العجائب في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى تركها آيات للناس لعلهم يتعظون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يرجعون كما قال الله سبحانه وتعالى. سمعنا بكل شيء، هذه زلازل في كل وقت، هذه براكين في كل وقت، هذه فيضانات في كل وقت، هذه يعني المناخ، هذا الجو اللي أصبح الآن مضطرب، غير بالأمس بركة عشنا هذيك الرياح هذيك، يعني انظروا كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار. لو أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة يعني الخزنة أن تزيد في قوة الرياح، يعني لو هذه الرياح وصلت إلى 200 و300 كيلومتر من أين نفر؟ ومع ذلك هذا تذكير من الله سبحانه وتعالى لعباده لعلهم يرجعون. والله عز وجل قال في كتابه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. لكن الله سبحانه وتعالى قد رحم هذه الأمة رحمة واسعة فلا يرسل عليها العذاب ولم يجعل لها تلك الأغلال والأصال التي كانت في من قبلهم، لأن الأولين كانوا إذا عصوا الله عز وجل الله عز وجل ينزل عليهم العذاب. لكن هذه الأمة الله سبحانه وتعالى يمهلها ويعطي لها أوقات أخرى مناسبات لعلها ترجع إلى الله عز وجل وتستغفر وتتوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للتوبة النصوح ولدوام الاستغفار وشكر الله سبحانه وتعالى، ونسأله تعالى أن يجعلنا من المعتبرين.